إذا فهم أهل السنة والجماعة يشدد النكير على كل الاتجاهات التي تخالف الكتاب والسنة ولا يرضون بأي فكرة خارجة عن نطاقه، فما هي الطريق الصحيحة التي يجب على الأمة أن تسلكها لكي تمكن هذه الأمة من استعادة سطرتها ومجدها، ومن أين نبدأ؟ الرجوع، الطريق الصحيح هو الرجوع إلى العلماء، إلى علماء السنة لا علماء السوء. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن قارون عند أن خرج في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فماذا؟ فأهل العلم هم الذين يضعون الأشياء مواضعها. الواجب على الحكام أن يرجعوا إلى أهل العلم، الواجب على الضباط أن يرجعوا إلى أهل العلم. لكن ما يوتلنا في شخص حزبي أو تأثر بالحزبية ثم نقول يرجعون إليه؟ إلى علماء الكتاب والسنة الذين يهمهم أمر المسلمين. والله المستعان. ثم بعد هذا التمسك بالكتاب والسنة أمر مهم. إذا جاءك العالم وقال لك: سجل في حزب التجمع للإصلاح أو في جمعية الحكمة، فماذا تطالبه بالدليل وتطالبه بدفاتره ليس بالمنهاج فقط أو الأهداف؟ تقول له: أنا أريد أن أعرضه على أهل العلم. أنا أعرضه على أهل العلم. وهكذا إذا لبس على العالم، لبس عليه ووضع له أهدافا لا يدري ما هي، ينبغي أن تتثبت. انظر إلى الرجل الذي قتل 99 نفسها، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد. فماذا؟ سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، فقال فسأله وقال: إني قتلت 99 نفسا. قال لي: من توبة؟ قال: لا. فقتل. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة، ولكن ارحل عن بلدك فإنها أرض سوء. ثم ذكر الحديث وكان مصيره إلى الجنة. فماذا يا إخواننا؟ لا بد أن تسأل عن هذا عند هذا العالم وعند هذا العالم، ما تسأل الذي هو يتقلب ويتلون، ترى مع هذا الحزب وأخرى مع هذا الحزب. حتى إن طالب علم يقول مصري: تنقلت من جماعة إلى جماعة إلى 12 جماعة، وانتهى به الحال إلى الكتاب والسنة. فأنت من بدء الأمر ومن أول الأمر تثبت قدمك. وأيوب بن أيوب، نعم، ابن أبي تميم يقول: من سعادة المرء أن يوفق للسنة من أول أمره. والحمد لله رب العالمين.